جامع الشيخ عبد الله الشريع يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. يقول الله جل وعلا في آية الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله الداعين إلى حقه الذابين عما يناقض هذا الحق. يأمر الله جل وعلا فيه أولياءه أن يفروا إلى ربهم، يهربوا إليه رغبة وحبا وتوحيدا، ويهربوا إليه تعظيما ورجاء وتعظيما، ويهربوا إليه سبحانه كما في حوائجهم وطلباتهم يهربون إليه في عبوديتهم له وإيمانهم به. والفرار إلى الشيء قدوم عليه إسراع برغبة حاديها، ومحركها ما في القلب من تعظيم هذا الذي هربت إليه ولجأت إليه، واشتاق قلبك حبا وتعظيما له، إذ بهذا دارت العبادة. فإن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إن الفرار إلى الله هو فرار القلب الذي يظهر ولا بد أثره على جوارحك، على أقوالك وعلى أفعالك وعلى أحوالك وعلى ظاهرك وعلى باطنك وعلى سريرتك وعلى علانيتك. والمتأمل يا أيها الناس في خلق الله عز وجل يجد أنهم على صنفين: صنف فروا إلى الله وهم الأتقياء الأنقياء، هم أهل السعادة، هم أهل التوفيق، هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فروا إلى الله لأن عملهم له ورجاؤهم به وخوفهم منه وخشيتهم له وتوكلهم عليه وتعظيمهم له دون ما شريك. فكان من سماتهم هربوا من الشرك إلى التوحيد، هذا فرار إلى الله. هربوا من البدعة إلى السنة فتحروها وعملوا بها وتعلموها، هذا فرار إلى الله. هربوا من الجهل إلى العلم الذي يعرفهم بالله وبحقه عليه، رافعين بهذا الجهل عن أنفسهم أولا ثم عن عباد الله ثانيا، وهذا فرار إلى الله. هربوا من المعصية إلى طاعة الله. فإذا أذن المؤذن مثلا تنازعت النفوس دواعي، اصبر حتى يقيم، اصبر يمديك تحصل الركعة الثانية أو الثالثة، فينتزعك نازعان. من فر إلى الله مجرد سماعه للأذان، الدنيا وراء ظهره. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم تصفه عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه في بيته في مهنة أهله يخصف نعله، يرتق ثوبه، يحلب شاته، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا. لما؟ فر إلى الله جل وعلا، فر من الطاعة، من المعصية إلى الطاعة، من الجهالة والغواية إلى الرشد والهداية. هل أنت كذلك يا عبد الله؟ هل أنت كذلك؟ سل نفسك فإنك أدرى بها وبجوابك على هذا الأمر الذي حتمه ربك عليك. وضدهم الأشقياء، ضد الأنقياء والأتقياء، ضدهم عباد الدرهم والدينار، طلاب المدح والثنى من الناس، ضدهم أهل الكفر والشرك والنفاق والشنآن. هربوا من الله لغيره، فهربوا من الله تعظيما وتوحيدا إلى من عظمته قلوبهم ونفوسهم من الأولياء والشفعاء والصالحين والطالحين، بل والحجر والشجر، فضلا عن الشمس والنجوم والقمر. هؤلاء هربوا من التوحيد إلى الشرك، لم يفروا إلى الله بل فروا إلى غيره. هربوا من السنة إلى البدعة، فهي هجيراهم وهي مقلهم وهي مصروف أوقاتهم وجهدهم، فيها شدة وفيها تعب وفيها غلظة، لكنهم يستسهلونها لما كان داعي هواهم إليها. فروا من الله إلى غيره، فروا من الطاعة، من الفريضة، إلى المعصية وإلى تضيع الفرائض. وهذه الفتن بأنواعها داعية لهذا الأمر. وأنت يا عبد الله في هذه الدنيا بين أربعة أعداء، فهل أنت منتصر عليهم؟ ولن تنتصر عليهم حتى تفر إلى الله، لا أن تفر من الله. عدوك الأول إبليس وجنده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه، هؤلاء الفارون من الله لغيره، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السحير، أصحاب جهنم. العدو الثاني الدنيا، إي والله، والله إنها عدوة، لأن المؤمن في الدنيا في عبر واستقرار إلى حين، لأنه مسافر مهاجر إلى ربه جل وعلا، فار إليه. وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم والله المثال، هو مثلي في هذه الدنيا كراكب، أي مسافر، نزل فاستراح فقال في ظل شجرة قيلولة، ثم لما استيقظ واصل سيره فارا إلى الله جل وعلا. هذه الدنيا عدو، فلا تجعلها غاية، اجعلها عبر تفر بها ومنها إلى الله جل وعلا من خلالها، فيعظم عند الله ثوابك ويزكو عند الله عملك إن أخذت من الدنيا ما لا يوبقك في الآخرة. ما الدنيا؟ الدنيا مال، والدنيا جاه ومنصب ومدحة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا والآخرة ضرتان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ضرتان لا تجتمعان، فإن قدمت الدنيا فأنت أضعت من الآخرة بمقدار ذلك، وإن قدمت الآخرة فأنت أخفيت من الدنيا بمقدار ذلك. بهذه الدنيا تقاتل المتقاتلان وتحاربوا وتقاشروا وتباغضوا وتقاطعوا وتدابروا ونالوا ما نالوا من أنواع الأذى، وانظروهم في المحاكم وفي الشرط وفي الحقوق وفي أعراف الناس، كيف هي المشاكل الناشئة من هذه المنافسة على الدنيا. الفار إلى الله لا تبلغ الدنيا في نفسه مبلغها، وإنما يرجو النجاء والنجاة منها. وفي الحديث المروي من غير وجه: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، لا يأخذ منها إلا ما كتبه الله، طرت في السماء ولا غصت في الأرض، غير ما كتب الله لك لن تحصل منها. فأجمل في الطلب، ابذل السبب، لكن لا تعبد هذا السبب وتجعله في قلبك في محل المقصد والمرجع والمنصاع. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. النذارة من رسل الله لنفر إلى الله إيمانا به وتوحيدا، حبا له وعبودية، طاعة له وتركا لمعصيته. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه إن في قلبه، لأنك في الدنيا لن تشبع. من عاش في الدنيا وشبع منها؟ انظروا إلى أغنى الأغنياء وإلى عظماء أهلها، ما حصلوا منها، لم يحصلوا منها إلا ما كتبه الله لهم، وتحملوا عجرها وبجرها وإثمها وسوءها. أين ذهب قارون وهو أغنى من ذكر في القرآن؟ أين تجارته؟ أين ماله؟ أين أمبروطياته في الاستثمار؟ لو لم تذكر في القرآن لم يعرفها أحد. والصلاة عنوان لفرارك من الله أو إلى الله. روى الإمام مالك وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. النور والبرهان في المحافظة عليها، والمحافظة عليها قبلها وأثناءها وفي صلاتك إياها. ما هو تحافظ عليها تكبر أم تركب الطيارة وتشرب في الدنيا وتغرب، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. من حافظ عليها في أركانها وشروطها وواجباتها، في خشوعها وطمأنينيتها، في تدبره وتفكره بها، فيكون حالك بعد الصلاة أحسن من حالك قبلها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، لأن الله قال في آية الماعون: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سهوا عنها وتشاغلوا عنها ولعبوا، همهم المباراة والبطولة، همهم الفيلم، وهمهم العرس والاجتماع، تشاغلوا عنها. واحمدوا ربكم أيها المصلون فإن الله علم ضعفنا ونقصنا، فلم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. ولكن رحنا فيها يا أخواني، قال عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بويل وهو العذاب والهلاك، وأي عذاب وهلاك هو. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. انتبهوا، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. لماذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربع ولم يذكر غيرهم؟ إن هذا الذكر له معنى جليل، فإن فرعون أشغله ملكه عن الإيمان، ففر من الله إلى غيره. وقارون أشغله ماله عن الفرار إلى الله ففر إلى غيره. وهامان أشغلته وزارته، فهو الوزير الأول، يسمى عندنا اليوم رئيس الوزراء، أشغلته وزارته عن الإيمان ففر من الله لغيره. وأمية بن خلف، ما ذكر من أئمة الكفر قبلنا إلا أمية بن خلف، هذا الذي أشغله عناده، يا كثر المعاندية، للأسف يعاندون أمر الله، انظروهم في الحلال والحرام، انظروهم عند المعاصي والتقصير، يذهب يبحث عن الأعذار والتبريرات ليستتر من الناس ولا يستتر من الله. وهذا هل فر إلى الله أو من الله؟ فر من الله. جاء أمية بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي مسند ظهره إلى الكعبة مطأطئ رأسه وبيده عظم يابس قد أرم قد يبس، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ تزعم، لأن الزعم للظن الكاذب في استعمال العرب. ثم فك العظم وذره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا وإنكارا للبعث، فقال صلى الله عليه وسلم له، لأن نبينا ممن فر إلى الله، وهذا الخبيث أمية بن خلف ممن فر من الله، قال نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله فيه الآيات تقرؤونها من آخر ياسين، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصمنا في البعث ويبين ويبهر هذه الخصومة. وضرب لنا مثلا بإيش؟ بهذا العظم اليابس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، خلقه الله من عدم من لا شيء، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. علمه بخلقه جعله ينشئهم من العدم، ويهون أن يعيد إنشاءهم ثانية وثالثة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض العظيمة الطباق بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع متشعب، وأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، هل أنتم ممن فررتم من الله إليه أو فررتم من الله إلى غيره؟ فإن الله جل وعلا المعبود المرجي المعظم المخشي منه يهرب العباد منه إليه، وأعوذ بك منك وبمعافاتك من عقوبتك، تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. وثمة مسألة تتعلق بهذا الأمر من وجه أو من آخر، وهي مسألة درجت وانتشرت خصوصا في الأطراف وعند الناس، وهي موضوع التحاكم. فلان عليه حق، أنت عليك حق عند الرجاجيل في السلوم في العوائد. لم يجعل الله حقا على عبيده إلا ما حكم به في شرعه المطهر، وما سوى ذلك خرابيط توارثوها كابرا عن كابر فظنوها في قلوبهم وفي عقولهم أثبت من الجبال الرواسي أو من شرع الله المطهر. نعم، حتى فيما يسمى بالصلحة بين المتخاصمين، ما كان من إصلاح بإلزام لا يسمى صلح، هذا حكم، ولا حكم إلا تحت الشرع المطهر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا من الفرار إلى الله، أو إذا شئت من الفرار عن الله إلى غيره، من السلوم والعوائد والأحكام الجاهلية المتوارثة يحكم بها من لا يحسن أن يصلي بالناس صلاة مغرب أو عشاء، يحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، حكم قبيلة، مقطع حق، مقرع حق، عرافة يتوارد عليها الناس كبارهم وصغارهم، لا يقنعون بحكم الشرع ويقنع بحكم العارفة الفلاني ومقطع الحق العلاني. وهذا ممن فر من الله إلى غيره، فر من شرع الله يرضخ له ويسمع له ويطيع ويسلم له إلى غير شرع الله فيرضخ له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنزل هذه الآية من سورة النساء في شيء كثير من الناس يظنه شيئا هينا، كان بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار خصومة في شراج الحرة، والأقرب إلى مورد الماء الزبير، وهذا جاره بعد الماء، تخالف كما يكون بين الجيران وبين الناس، فترافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه الصلاة والسلام الصلح بينهما، فقال اسقي يا جبير، لأنه الأقرب إلى الماء إلى شراج الحرة، اسقي يا زبير وترك الماء يشرب منه جارك. فقال ذلك المسكين الذي في قلبه ما فيه، فأظهره الله على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه، ترى ما حد يسر سريرة يظهرها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه، كما قاله عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنك غوزت معه في حكمك، راعيت قرابتك منه فملت إليه ولم تأتي بالعدل وبالحكم المناسب، مع أن النبي لم يحكم وإنما أصلح عليه الصلاة والسلام. فقال اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني يرتوي زرعك، ثم ترك الماء يشرب منه جارك. وأنزل الله هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نفر إلى أحد سواك، نعوذ بك اللهم أن نلجأ إلى أحد غيرك، نعوذ بك ونستجير أن يكون لنا معظم سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن آمنوا بك حق الإيمان وفروا إليك فرارا يظهر عبوديتك في قلوبهم وترضى علينا به رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم وكما أنجيت خليلك إبراهيم من النار، اللهم فنجنا من كل كرب وهم وحزن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكما أمنت محمدا وصاحبه في الغار، فأمنا يا ربنا من كل كرب ومن كل خوف فرارا إليك عيادا واستجارة من الفرار منك إلى غيرك. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي سبحانه وتعالى هو أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة أيها الإخوة على الإطالة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.